ماني من اللي يخضع الراس للناس أهوان علي أموت والراس علي ماني من اللي يشرب الخمر بالكاس ويعيش بين الخايفين الذلالي كيف يكيف بك وهو شرف الانجاس وتحسب انه من طبوع الرجال من كيف راسك صرت معدوم الاحساس وتبيع عرضك وانت بهما تبالي وكل يوم ضيق الصدر من حاس ومن باع ماي الوجه بعدت ولي وماني من اللي يعتذر ساعة الباس ويا هاب من شري الوهن والليالي أنا بدوي ولي قبله وليساس أشب ناري فوق ذيك الجبال أقرب الدله ونجرم ومحماس والكهرباء عند القمر لصفالي بعد المطر هبايب الجو ونسناس والبرق من بين السحاب الثقالي جوا يزود راعي العشقه وجاس ويحتار ما بين المها والغزالي وكل رجل فيها للطيب مقياس ولله على خلق الوفا والكمال أهدي تحيتي لك فوق قرطاس أشرح ما